امره منها ما يشق على النفس تركه ومنها ما لا يشق. اذا نستفيد القدري على اننا ان شاء الله عز وجل سننتقل الى الحديث الذي يليه. الحمد لله رب العالمين. تحت عنوان السواك انهى المؤلف رحمه الله الكلام على الاحاديث المتعلقه بباب قضاء الحاجه، ولم يذكر كل الاحاديث المتعلقة بالموضوع، إنما ساق الأحاديث المتفق عليه. وهناك أحاديث أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، أو كما قال. فهذا الحديث له علاقة بالموضوع من حيث ماذا؟ من حيث النهي عن أن يقضي الإنسان حاجته في مواضع يحتاج الناس إليها، وذلك كالتخلي وقضاء الحاجة في الأماكن التي يستظل بها الناس ويجلسون فيها لالتماس الظل والراحة، وكالأماكن التي يمر منها الناس. فمن تخلى في هذين المكانين فقد تسبب في لعنة الناس له، لأن من رأى حاجة في هذه الأماكن فإنه يلعن صاحبه. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث عائشة الذي فيه قولها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، أو كما قالت. ولكن ينبغي أن يربط هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري، وهو عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. هذا محمول على الضرورة، وأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في مكان يخشى أن يتبول جالسا فتصيبه النجاسة، فبال صلى الله عليه وسلم قائما حتى يتقي النجاسات التي تصيبه. فهذه الحديث وأمثالها مما له علاقة بالموضوع، ولكن المؤلف إنما يقتصر على ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. الحديث الذي بين أيدينا هو حديث أبي هريرة المتفق عليه، وحديث أبي هريرة المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء عند كل صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ورد برواية عدة، بهذه الرواية وبرواية أخرى: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وبرواية أخرى: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه الروايات كلها صحيحة، وسند هذا الحديث مجمع على صحته، سند هذا الحديث مجمع على صحته، وقد أخرجه غير البخاري ومسلم، إذ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أحمد أيضا، ورواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، ومن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد وأم حبيبة وسهل وعبد الله بن عمر وغيرهم. وهذا الحديث على قصره وإيجازه فقد تضمن معاني كثيرة وقواعد من الشرع غزيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. لولا يستعمل في اللغة العربية استعمالين: الاستعمال الأول أن تكون حرف امتناع لوجود، وفي هذه الحالة لا تليها إلا جملة اسمية، وهذا الاستعمال هو الذي تحمل عليه لولا هنا، فهي إذن حرف امتناع لوجود يمتنع جوابها لوجود شرطه. الاستعمال الثاني، وذلك حين تدخل على الفعل، تكون للتحضيض، فإن دخلت على الفعل الماضي كانت للتوبيخ، وإن دخلت على الفعل المضارع الذي يراد به الاستقبال كانت للحث. نعم، هذان الاستعمال هما اللذان أشار إليه ابن مالك بأثيته في قوله لولا ولوما يلزمان الابتداء بامتناع بوجود وبهما التحضيض مز لولا ولوما. إذن لولا هنا حرف امتناع لوجود امتنع جوابها لامتناع شرطها. الجواب هنا ما هو؟ هو الأمر بالسواك على وجه الوجوب. امتنع الأمر بالسواك على وجه الوجوب لوجود غيره. ما هو غيره؟ المشقة. لولا وجود المشقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك أمر وجوب عند كل صلاة ومع كل وضوء، فلوجود المشقة امتنع الأمر الواجب وليس الأمر مطلقا، لأنه بقي الأمر الاستحبابي كما دلت عليه الأحاديث الأخرى الفعلية والقولية. وخبر لولا هذه يحذف وجوبا في الغالب، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. لولا نقول لولا أن أشق، فالمبتدأ هنا مبتدأ مؤول لأنه ليس صريحا. كيف مؤول؟ مؤول من أن، وما دخلت عليه تقديره لولا مشقة، أو لولا المشقة، لولا أن أشق على أمتي، لولا مشقة أمتي، أو لولا المشقة، لولا أن أشق. المشقة مشقتان، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. فالمشقة المحتملة هي التي جاء الشرع بمخاطبة الناس بها عن طريق فعل الأوامر واجتناب النواهي، لأنه ما من فعل تريد أن تمتثله إلا ويحتاج منك إلى بعض مشقة، إلى مجاهدة، لأن النفس تأبى أن تفعل ما يصلحها. من طبيعة النفس أنها تأبى أن تفعل ما يصلحها، كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. فحملها على ما يصلحها من فعل الخيرات وترك المنكرات لابد أن يكون فيه نوع مشقة أو مجاهدة، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما في حديث الترمذي المجاهد من جاهد نفسه في الله أو في ذات الله. هذا هو النوع الأول من المشقة التي جاءت الشريعة الإسلامية لمخاطبة الناس به. النوع الثاني المشقة غير المحتملة التي فيها حرج شديد على الناس، هذه هي التي جاء الشرع برفعها عن الناس، وهي التي أشار إليها القرآن بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه المشقة هي التي وضع علماء الشرع فيها قاعدة أصولية، وهي قولهم المشقة تجلب التيسير. نعم، لولا أن أشق على أمتي، على أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، إذ الأمة على نوعين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة، أمة الدعوة هذه تشمل كل الناس ممن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه تسمى بأمة، بأمة الدعوة. إذن أمة الإجابة من هم؟ من أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام ودخل في دينه والتزم بشريعته. وهؤلاء هم المرادون هنا بقوله لولا أن أشق على أمتي. على القول الراجح، لكن هل يمكن أن نحمل الأمة على الدعوة هنا على وجه آخر؟ نعم، مخاطبون بفروع الشريعة. إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يدخلون هنا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لهذا المقام إنما يريد أمة الإجابة، لأنهم هم الذين يناسب هذا الخطاب حالهم، أو يناسبون هذا الخطاب، لأن سياق الحديث يرجح أن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة الذين أجابوا دعوته ويحرصون على فعل الخير، وهو صلى الله عليه وسلم يحرص على أن لا يشق عليهم، كما قال الله عز وجل في آخر سورة التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبقوله وقوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. وهذا في القرآن فيه إشارات، يقول هنا صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، لا أمرتهم. جواب لولا إذا كان مثبتا يقترن في الغالب باللام، يقترن في الغالب باللام، وإنما قلنا في الغالب لأن في النادر قد يجرد من اللام، لكن في الغالب عندما يكون مثبتا يقترن باللام، ما إذا كان منفيا فإنه لا يقترن باللام إذ يتنافى. أيوة. لا أمرتهم بالسواك، لا أمرتهم بالسواك، المراد بالأمر هنا أمر الوجوب والإلزام، وليس مجرد الأمر، وليس مجرد الأمر، لأن الأمر، لأن الأمر قد يطلق على غير الوجوب، أي قد يراد به الاستحباب وغيره من المعاني، ولكن الأصل في الأمر ما هو الأصل؟ الوجوب. وذهب بعض الأصوليين إلى أن المستحب لا يدخل في الأمر، إلى أن المستحب لا يدخل في الأمر، والصواب أن المستحب يدخل في الأمر، ولكن لا بد من قرينة تدل على أن المراد بالأمر هو الاستحباب، لأنه إذا تجرد من القرائن حمل على الوجوب. لأمرتهم بالسواك، إذا لأمرتهم أمر وجوب. بالسواك، السواك يحتمل هنا معنيين. المعنى الأول الآلة التي يستاك بها، وهو عود الأراك وما أشبهه. المعنى الثاني الفعل، أي لأمرتهم بفعل السواك. السواك يطلق على معنيين، المعنى الأول الآلة التي يستاك بها اللي هو عود السواك ونحوه، والمعنى الثاني الفعل، فعل السواك أي تنظيف الفم وإزال رائحته وصفرة الأسنان بواسطة عود السواك ونحوه. واللفظ هنا يحتمل المعنيين، وهو من ساك يسوك، ساك فمه يسوكه، ساك فمه يسوكه سوكا أو سواكا. ويقال استاك، لكن إذا قلت استاك فلا تذكر الفم معه، ساك تقول فمه، وإذا قلت استاك فلا تذكر الفم معه، إن تقول استاك فلان بمعنى فعل السواك. ساك فلان فمه بمعنى استعمل السواك في فمه. لأمرتهم بالسواك، ثم قال مع كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. مع كل وضوء، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا مقامين يستحب يتأكد أو يتأكد استحباب السواك فيهما. ذكر مقامين يتأكد استحباب السواك فيهما، المقام الأول وهو الوضوء، والمقام الثاني الصلاة. وهناك مقامات أخرى يتأكد السواك فيهما، من هذه المقامات قراءة القرآن، ومنها أيضا الاستيقاظ من النوم، ومنها أيضا تغير رائحة الفم. فالسواك يستحب في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه في هذه الأوقات الخمس. وهذه الأوقات الخمس قد نصت عليها الأحاديث، ومن هذه الأحاديث حديث الباب الذي نحن بصدده. والاستياك كما ذكرنا مستحب في جميع الأوقات وعلى كل الأحوال، سواء في الصيام وغيره. وقد جاء ما يدل على استحبابه في الصيام، هو حديث عامر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، رأيته ما لا أحصي يستاك وهو صائم، يقول رأيته ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وفي هذا الحديث رد لما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله من عدم استحبابه بعد الزوال للصائم، وقيل عن الإمام الشافعي أنه لا يستحب السواك بعد الزوال للصائم، مستدلا بالحديث الصحيح المشهور لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث الذي استدل به رحمه الله تعالى لا يعارض هذا الحديث الذي نحن بصدده، لأن هذا الحديث الذي نحن بصدده معناه استحباب السواك مناجاة الله سبحانه وتعالى في الصلاة، أي في صلاة الظهر والعصر وفي غيرها من الصلوات، لأن فائدة السواك والحكمة منه هو أن يكون الإنسان على الحال الطيبة التي يحبها الله تعالى منه عند مناجاته. وهذه الحكمة موجودة في هذا المقام. فإذا السواك مستحب في الأوقات كلها، ويتأكد استحبابه في أوقات خمسة. نص حديثنا الآن على نوعين منها، وهما عند الوضوء وعند الصلاة، وكذلك الأوقات الثلاثة. هذا معنى قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي، دل على أن منعه من الأمر بالسواك على سبيل الوجوب هو المشقة. وقد استدل بعض العلماء بهذا على مشروعية الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن له أن يجتهد. ووجه دلالة الحديث على ذلك أنه جعل الذي منعه من الأمر هو مجرد المشقة، وليس النص والوحي الذي ينزل عليه. فاستفاد بعض العلماء من هذا الحديث مشروعية الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علق الأمر بالسواك على المشقة ولم يعلقه على النص الذي يوحى إليه به. وهي مسألة في باب الأصول معروفة، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم ليس له أن يجتهد؟ ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بيان هذه المقررات، إلى أن نتكلم على الحديث من جهة أخرى، والله أعلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند، نعم. هذا الحديث على قصره كما ذكرت اشتمل على فوائد جمة وعلى أحكام عظيمة متنوعة، منها ما يتعلق بالأصول، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالتربية. ففوائده متنوعة، فوائد أصولية، فوائد فقهية عبادية، فوائد تربوية. ولنحاول استخراج هذه الفوائد والحكم من هذه الجملة النبوية التي نطق بها أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأولى من هذه الفوائد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال شفقته ورحمته على هذه الأمة لم يأمرهم بالسواك خشية أن يغيره الله سبحانه وتعالى عليهم، وليقوم النبيون يأثمون على ذلك. إذا الفائدة الأولى شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ورحمته بهم، وهذه الفائدة قد تعرض القرآن إليها كثيرا، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث جمة، ومما يشير إليها في القرآن قوله تعالى، نعم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كذلك عزيز عليه ما عنتم، كذلك قوله تعالى، نعم لو كنت خوفا غريبا قلبنا كنتم. نعم، هذا فيه إشارة، تمام، فيه إشارة إلى هذا المعنى. والمقصود هنا أن الحديث تضمن قتق قلبه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ورأفته بهم ورحمته بهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام منعه الشفقة والرحمة بالأمة أن يأمرهم بالسواك أمر إيجاب، لأنه لو أمرهم أمر إيجاب لا وقع له النوع من الحرج الشديد، وهو الذي يأباه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. الفائدة الثانية من فوائد نعم هذه قاعدة أصولية وقاعدة فقهية من القواعد المشهورة عند الأصوليين والفقهاء، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مستفاد من قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فالمشقة هنا جلبت التيسير. ما هو التيسير الذي جلبته المشقة هنا؟ نعم انتقاله من الوجوب إلى الأمر. أيوة تمام. إذن التيسير هو انتقال الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن انتقال الحكم الشرعي من ماذا؟ من الوجوب إلى الاستحباب. هذه فائدة أصولية وفائدة فقهية. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث نعم المشقة على قسمين تمام، أن المشقة على قسمين، مشقة محتملة ومشقة غير محتملة، والدليل عليها من الحديث قوله قوله لولا أشق على أمتي. فالمشقة المرفوعة هنا هي أيوة تمام، فيبقى غيرها مما يحتمل، هذا نوع مأمور به، هذا نوع مأمور به تمام. من فوائد الحديث أيضا نعم قد يستدل به بعض العلماء بجواز الرسالة الرسمية، نعم بعض العلماء استدل بهذا الحديث على مشروعية الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما وجه دلالة الحديث على هذه الفائدة الأصولية لمن قال بها؟ ما وجه دلالة يعني علق عدم الأمر على المشقة ولم يعلقه على النص تمام، ولم يعلقه على النص. فمن استدل بهذا الحديث على مشروعية الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه الدلالة منه، وهي أيضا مسألة أصولية، مسألة اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة أصولية، وقد اختلف العلماء فيها هل يجتهد صلى الله عليه وسلم أم لا يجتهد، والصواب أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام عند عدم وجود الوحي وقرو أمر لا يمكن تأخيره، قرو أمر لا يمكن تأخيره، أن يطرأ عليه أمر لا يمكن تأخيره وليس عنده وحي في ذلك فإنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس اجتهاده كاجتهاد غيره، ليس اجتهاده كاجتهاد غيره، لأن اجتهاد غيره معرض للخطأ، أما اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم فليس فيه خطأ، فلا نفهم اجتهاده صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الأصولي الذي نعرف به المجتهد عند الأصوليين. الفائدة الرابعة من فوائد الحديث نعم إن السنة النبوية فقد اشتملت على أحكام شرعية مبتدأ مبتدأ، أن السنة النبوية قد اشتملت على أحكام شرعية مبتدأة. ما وجه دلالة الحديث على هذا المعنى هذه الفائدة؟ موقنا صلى الله عليه وسلم لا أشق على أمتي لأمرتهم، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته السواك الذي لم يرد في القرآن، الذي لم يرد في القرآن، هذه فائدة أيضا أصولية، هذه فائدة أصولية، أن السنة قد تستقل بالتشريع، السنة تستقل بالتشريع، فيشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أحكاما لا توجد في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل خول له ذلك بمقتضى قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما إلى ذلك من النصوص. نعم، هذه فائدة جميلة. من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث نعم أنه يريد أن يجمع الله أن يكون على طهارة الكلمة، أن المؤمن الذي يريد أن يناجي ربه أن يكون على طهارة كاملة. ودلالة الحديث على هذه الفائدة من أي وجه؟ من أي وجه؟ السواك. نعم، حيث أمر بالسواك. تمام، هذه فائدة فرضوية، هذه فائدة فرضوية وعبادة في نفس الوقت. من فوائد الحديث أيضا أن الدين يسر لا عسر فيه ولا مشقة. نعم، أن هذا الدين يسر، أن هذا الدين يسر دل عليه. نعم، الذي دل عليه إذن نعم وقالوا لولا أن أيوة تمام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن معنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية في السمحاء التي لا مشقة فيها، فدل ذلك على أن هذا الدين يسر وكل أحكامه مبنية على التيسير. ومن فوائد الحديث أيضا، فوائد الحديث أن الأمة تنقسم إلى قسمين في السماء وما في الجنة، هذا يفهم من قوله أمتي. نعم، الأمة على قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة التي أجابت الرسول صلى الله عليه وسلم وبحث في دينه، أمة الدعوة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقد بعث إلى الأحمري والأسود وإلى العربي والأجمي. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة. ومن فوائد الحديث أيضا أن السنة المستحيلة تأكد في خمسة أشياء، عند قراءة القرآن، عند الصلاة، عند الوضوء، عند الاستيقاظ، وعند تغير الحديث. لكن الحديث ما دل على هذه كلها؟ عند كل صلاة. نعم، إذن دل هو على الوضوء وعند كل صلاة. إذن دل هذا الحديث على موضعين من هذه المواضع الخمسة، أولهما عند الصلاة والثاني عند الوضوء، والباقي قد استدل عليه بنصوص أخرى أو يستدل عليه بالقياس على هذين الموضعين، لأن المقصود من هذين الموضعين هو تنظيف الفم أولا، وثانيا أن يكون العبد على حالة كاملة من الطهارة وهو يناجي ربه جل جلاله. فقراءة القرآن هذه يتضمنها قوله عند كل صلاة، لأن الصلاة مشتملة على قراءة القرآن. والموضع الرابع هو وقلنا عند تغير الفم، وهذا يستفاد ضمنا من هذا الضمن من هذا الحديث، وكذلك عند الاستيقاظ من النوم، وهذا دل عليه الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ يشوص فاه بسواك عليه الصلاة والسلام. طيب، من فوائد الحديث أيضا كمال عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كمال عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن يستحب لأمة السواك، ولكن أوجبه على نفسه. كيف أوجبه على نفسه؟ يعني يعني كمثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن كمال العبادة فما جعلوا يعني ما يكون مشقة على الأمة فأنه ميسر عليه لكمال عبادته. طيب هذا إنتاج طيب. إذن هو عليه الصلاة والسلام لم يأمر أمته بالسواك أمر إيجاب خشية أن تحصل له المشقة، وهو عليه الصلاة والسلام يستاك ويكثر من الاستياك لأنه عليه الصلاة والسلام حاله ليس كحال الأمة. نعم الأمة يحصل لها بهذا مشقة، لكن حاله صلى الله عليه وسلم أعلى وأكمل. صحيح هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام حاله لا أحد من الأمة يستطيع أن يقترب منه فضلا عن أن يصل إليه. لذلك رأينا عبد الله بن مسعود عندما دخل معه في صلاة الليل وأطال عليه الصلاة والسلام حيث قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، قال حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هو يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأتركه قائما. وعبد الله بن مسعود كان في رعال الشباب، والرسول كان في 60 من عمره عليه الصلاة والسلام، هو شاب ما استطاع أن يستمر في القيام، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السن وهو قائم عليه الصلاة والسلام مستغرق في مناجاته مع الله جل جلاله. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم صحيح، اعتناء هذه الشريعة السمحاء بجانب النظافة والنقاء في حياة المسلم، حيث أمر الشرع المكلفين بأن يحافظوا على السواك الذي يحقق نظافة عظيمة، ألا وهي نظافة الأسنان والفم. نظافة الأسنان والفم. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم تمام، استفاد هذه الفائدة طائفة من الأصوليين من هذا الحديث، قالوا الحديث يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. ما وجه دلالة الحديث على هذا؟ ما وجه دلالة؟ لأمرته، فدل على أن الأمر للوجوب، بدليل أن إيش؟ بدليل أن السواك مستحب في كل صلاة وفي كل وضوء، فدل على أن الأمر هو للوجوب. وبهذا استدل طائفة من أهل العلم على هذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة معلومة في علم الأصول، أن الأمر إذا تجرد من الفرائم دل على الوجوب، على الوجوب. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، خلاف لمن خالف في ذلك، ومن خالف في ذلك فقد أتى بدلائل ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في الترجيح. من فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث نعم، وهي فائدة عقدية، لأنه يجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يتبع هذا في هذا الحديث. ما وجه دلالة الحديث على ذلك؟ ما وجه الدلالة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حرض هذه الأمة على السواك. إي تمام، لكن هذا واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالسواك أمر استحباب، ولو المشقة لأمر أمر إيجاب، لكن الفائدة التي ذكرتها هو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كيف تستفاد من الحديث بطريقة متصلة أو بطريقة يعني واضحة؟ نعم، كيف؟ نعم، كيف يمكن أن نستدل بالحديث على هذا المعنى؟ هو في الأصل العام يجب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر به أو نهى عنه، بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا من جملة ما أمر به عليه الصلاة والسلام، لكن كيف يستدل بالحديث الآن؟ استدل بأن رسول صلى الله عليه وسلم في أمر إيجابي ما يجب إتباعه، وهذا مثل الاستدلال من باب أولى وأحرى، يعني الإنسان يتبعه، لأن في الأمر إيجابي لا يجب على الإنسان أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر السلبي من باب أولى وأحرى يجب. وهذا اشتمل على أمر إيجابي ولا سلبي؟ هذا أمر إيجابي، هذا أمر إيجابي. على كل حال أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيها الوجوب كما ذكرنا، إلا إذا اقترنت بقرائن تدل على أنها ليست للوجوب، فحينئذ اتباعها لا يكون واجبا وإنما يكون مستحبا. من فوائد الحديث أيضا أن من العلماء من يقول المراد بالأمة أمة الدواء، وفي الرواية يمكن أن يكون الكفار إعتمادا أنها مستحبة لم يكن السلام. نعم صحيح، لقوله أمتي، لأن من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيدخلون في هذا اللفظ، أي في هذه الإضافة. نعم، من فوائد الحديث أيضا أن هذه الشريعة جاءت لجلب المصالح أو تكميلها، ولدرء المفاسد أو تقليلها. وجود دلالة الحديث على هذا المعنى حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك أمر ندب، وهذا السواك يجلب مصلحة عظيمة ويدرع مفسدة، يجلب مصلحة وهي المحافظة على الأسنان، ويدرع مفسدة وهي إيش؟ وهي الضرر الذي يحصل للأسنان بعدم السواك. تمام، من فوائد الحديث، هذه الفائدة على كل حال صحية وتربوية. من فوائد الحديث، قلنا الفوائد هنا متنوعة، منها العقدية ومنها الأصولية ومنها الفقهية ومنها التربوية. من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أيضا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض أمته على أفعال خيرها. نعم تمام، كان صلى الله عليه وسلم يحرض أمته على فعل الخيرات، فما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد نهى الأمة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث هو علامة النبوة الرسول، حيث لا يكون هذا الأمة سيكون نفسه سيحصل من مشقة ذلك من كيف ما هي الفائدة؟ علامة النبوة الرسول، كيف استفدنا ذلك؟ يعني أنه أدرك أن أمته سيحصل لها أو ستحصل لها المشقة بوجوب السواك، وهذا دليل على كونه صلى الله عليه وسلم نبأه الله عز وجل بذلك، فيكون ذلك علامة من علام أيوة أو علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث، ما زالت الفائدة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فوائدها جمة، أحاديث الرسول فوائدها جمة لا تنتهي، إنما يأخذ الإنسان منها كما يأخذ الطائر إذا نزل إلى البحر فقط. هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، إذ ألفاظه قليلة ومعانيه غزيرة، وهذا الحديث كما ذكرت يذكر في أبواب متنوعة في الفقه الإسلامي،